بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، نحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بكم جميعا في هذا اللقاء الكريم على مائدة القرآن وسنة النبي خير ولد عدنان صلى الله وسلم عليه وعلى آله ما دام الملوان. هذا اللقاء الكريم كما أشرت الرجاء من خلاله والغاية من عقده الدعوة إلى الله جل وعلا في زمان تكالبت ملل الكفر على المسلمين، في زمان صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أذل الأمم، في زمان صار أهل الحق عند الكثرة الكاثرة موضوعين ساقطين من الأعين، صار أهل الباطل والضلال رافع رؤوسهم. يصدق على زماننا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر صاحب الصحيحة يرحمه الله: إن من أشراف الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل ويقرأ في القوم بالمثنات، ليس فيهم من ينكرها ولا من يغيرها. قيل: ما المثنات يا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله؟ قال: كتب سوى كتاب الله عز وجل. صرنا في زمان المتسنن بسنة النبي والمتسننة المتبعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجد الجميع غربة شديدة داخلية تنعكس أحوالها على الجوارح. يصدق فينا جميعا قول نبينا: ليأتين على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، كما في صحيح الجامع الصغير. أقول: تجولت في عدد من اللقاءات في زيارة بعض الإخوان في لقاءات دعوية نرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا سعينا، فرأيت أننا في هذا الزمان نحتاج إلى دروس تربوية إيمانية ترفع الهمم إلى طاعة الله جل وعلا، لتصل إلى القمم التي وصل إليها سلفنا تعلقا بالله جل وعلا وأنسا به جل وعلا، وتمريغا للجباه بين يديه في الأسحار، وصيام الهواجر ابتغاء رضا الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فقلت في نفسي: ينبغي أن أتذاكر مع إخواننا جميعا وكل من يشاهدنا إن شاء الله جل وعلا حديثا تربويا بليغا في هذا الباب، ولنا معه بإذن الله عز وجل وقفات في هذا اللقاء، لنا 5 وقفات إن شاء الله جل وعلا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه، قال يرحمه الله: حدثنا محمد بن عثمان وساق بسنده الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، أسأل الله أن يجعلنا منهم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، وهذا قسم من الله جل وعلا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن أخذ روح المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث تحدث عنه غير واحد كالحافظ في الفتح والإمام ابن رجب في جامعه ومن شرح رياض الصالحين تحت الحديث 96 من رياض الصالحين. ولكن هذا الحديث يحتاج إلى مثل الإمام الهمام ابن القيم عليه رحمة ذي الجلال والإكرام ليكتب فيه مجلدا أو مجلدات، فإنه من الأحاديث الجامعة لأمر الدين. هذا الحديث هضم حقه، أقول هذا الحديث هضم حقه، فإنه يحتاج معاشر الإخوة الكرام إلى إسهاب وإطماب وتفريغ جهد من أجل استخراج زبده واستنباط فوائده الغالية التي يحملها هذا الحديث العظيم. راوي الحديث هو الإمام الجليل حافظ هذه الأمة في زمانه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان يحفظ كما ذكر المترجمون 74 بعد 5000 حديث رضي الله عنه وأرضاه، أو 5374 حديثا، كان يحفظ 5374 حديثا رضي الله عنه وأرضاه، ولم يسلم إلا في العام السابع. وأشهر أسمائه أنه عبد الرحمن بن صخر، واختلف في تسميته على أقوال، أشهرها إن شاء الله جل وعلا أنه عبد الرحمن بن صخر. هو راوي هذا الحديث الغالي، هو راوي هذا الحديث الغالي القدسي. وهنا فائدة وإشارة لطيفة لا ينبغي الغفلة عنها، وهي أن الحديث القدسي كلام الله، فما الفرق بينه وبين القرآن يا ترى؟ الفرق بين الحديث القدسي معاشر الإخوة الكرام والقرآن الكريم أن القرآن الكريم معجز لفظا ومعنى، فقد تحدى الله الكون كله بإنسه وجنه أن يجيء بمثل سورة العصر على سبيل المثال، أو بمثل سورة الكوثر، ولم يستطع أحد من غابر الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يجيء بمثل سورة صغيرة من صور هذا الكتاب المعجز. إذن القرآن معجز لفظا كما أنه معجز معنى، فمعانيه معجزة، بخلاف الحديث القدسي فإنه معجز معنى وليس معجزا لفظا، فقد كذب الرواة الكاذبون الكذابون الخراصون الأفاكون على الله جل وعلا في كثير من الأحاديث القدسية، كما كذبوا على النبي في الحديث النبوية. وهناك لطيفة أخرى، هي أن القرآن متعبد بتلاوته، أما الحديث القدسي فلا يصح ولا يجوز بحال أن نتعبد الله به في صلواتنا. هذه إشارة لطيفة يجمل بنا أن نهديها إلى إخواننا الكرام في هذه المقدمة. ثم كما أشرت لنا وقفات حتى لا يسحب بساط الوقت إن شاء الله جل وعلا. الوقفة الأولى وجوب موالاة أولياء الله وحرمة معاداتهم، فإن الله جل وعلا في هذا الحديث يقول: من عادى لي وليا، الجملة خرجت مخرج الشرط، من عاد فعل الشرط جملة الجواب بالفاء الرابطة فقد آذنته، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فنستقي من هذه الجملة الطاهرة أننا ينبغي أن نحب أولياء الله المؤمنين به الذين ارتضوه ربا وارتضوا نبيه محمدا رسولا صلى الله عليه وسلم وابتغوا الإسلام دينا، ينبغي أن نحبهم من شغاف قلوبنا وأن نتعاون معهم وأن ننصرهم وأن ندعو لهم، سواء من مضى منهم يحتاج منا الدعاء ومن لا زال حيا يحتاج منا إلى النصرة والتعاون والدعاء كذلك. نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق إلى ما هنالك. أقول وجوب محبة أولياء الله جل وعلا وخطورة معاداتهم، فإن من يعادي المؤمنين على شفا هلكة، من يعادي أولياء الله جل وعلا الذين أطاعوه بقلوبهم وقوالبهم على شفا جرف هار يكاد أن ينهار به في نار جهنم إن لم يتوب، وبئس المصير وبئس المصير. فينبغي للعاقل المسلم أن يحب المتسننين، أن يحب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغار عليهم وأن ينصرهم وأن يتعاون معهم، وأن لا ينساهم بدعائه في سجوده وغير سجوده. فإن الله جل وعلا نص في كتابه العزيز أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، كما نص على ذلك في سورة التوبة قائلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال جل وعلا في أواخر سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والود هاهنا المحبة، الود هاهنا المحبة، ويأتي في اللغة العربية بمعنى التمني، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم تمنوا وأحبوا، تمنوا وأحبوا. والله جل وعلا في آيات متعددة ينص على أن المؤمنين يوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، وحسبي ما أشرت إليه من آيات. والأحاديث في هذا الباب كثيرة لا تكاد تحصى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الجسم المسلم والكيان الإيماني اعتبره شيئا واحدا، فقال صلوات ربي وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. هذا التشبيه في غاية البلاغة، هذا التشبيه معاشر السامعين في غاية البلاغة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتفاعل معه كمثل الجسد الواحد. أنت أخي الكريم عندما يوجعك رأسك فإن جسمك كله يتفاعل مع وجع الرأس، وهكذا إذا أوجعك ضرس على سبيل المثال فإن البدن كله يتفاعل مع ما قد جرى. هكذا ينبغي للكيان المسلم وللأسف أن يكون، هكذا ينبغي للأمة الإسلامية أن تتفاعل مع الأحداث التي تنزل على إخواننا في فلسطين وفي غيرها من البلاد الإسلامية التي أصابها ما أصابها من البلاء من قبل أعداء أولياء رب الأرض والسماء. فإننا نرى أن الناس يضحكون ملء أفواههم ويأكلون ملء بطونهم وينامون ملء عيونهم وما أحد يستحضر ما يجري لإخوانه، فأين هذا الجسد وأين هذه المحبة وأين هذا التفاعل وأين هذه الغيرة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق من قال لمثل هذا يذوب القلب من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. لقد ناديت، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفقت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. صدق والله لقد صدق، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ينبغي للمسلم أن يحب إخوانه وأن يتعاون معه وأن يتفاعل مع الأحداث المؤلمة التي تنزل بهم. نعم ينبغي أن يتفاعل مع الأحداث المؤلمة التي تنزل بهم، وعلى الأقل أن يدعو لهم في سجوده. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال إخواننا وأن ينصر المستضعفين، وأن ينصر المستضعفين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين والمسلمات، اللهم كل المستضعفين من المسلمين والمسلمات. اللهم انصر من يريد إعلاء كلمتك ابتغاء وجهك. اللهم كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. أيها الإخوة الكرام، ومن ثمرات هذه المحبة التي نص عليها نبينا في غير حديث كمثل قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكمثل قوله صلوات ربي وسلامه عليه المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. لا كما نرى في واقعنا المعيش وللأسف لا يظلمه ولا يحقره، لا يزدريه ولا يستصغره ولا يهينه ولا يقذله ولا يسلمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يسلمه، وسطر تحتها سطرين ولا يسلمه. نسأل الله أن يصلح أحوالنا ولا يسلمه. أيها الإخوة الكرام، من ثمرات هذه المحبة التي جاءت فيها نصوص كثيرة متعددة أن المسلمين كما أشرت ينصر بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع بعض. هناك حديث في هذا الباب أسميه حديث التكافل الاجتماعي، وقد ذكرته في غير ما مجلس لعظم شأنه ولعلو قدره. هذا الحديث ذكره صاحب الصحيحة في صحيحته عليه رحمة الله، اللهم افسح له في قبره وألحقنا به مسلمين. هذا الحديث ذكره الإمام الرباني شيخ الإسلام الألباني في صحيحته، ورقمه هو 600 في الصحيحة، من حديث ابن عمر رضي الله عن الولد والوالد وعن سائر الصحب أجمعين. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله تعالى؟ وما أحب الأعمال إلى الله عز وجل؟ وإذا بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يجيب هذا الصحابي الجليل الذي أحسن في السؤال. نعم، لقد أحسن في السؤال، وهكذا فلتكن الأسئلة وإلا فلا، فإن حسن السؤال نصف العلم، كما أن فهم السؤال نصف الجواب كما قالوا. وإذا بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه يجيبه قائلا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أيها الإخوة الكرام، الأنبياء والرسل في المرتبة الأولى في من أسدى النفع إلى الغير. الأنبياء والمرسلون في المرتبة الأولى في من أسدى الخير إلى الغير، ثم يليهم طلبة العلم، ثم يليهم الذين خدموا الإسلام بأموالهم وأوقاتهم وجسومهم، وهكذا. فإن كل من عمل من أجل هذا الدين وبذل من أجل نفع الناس يدخل في هذا الحديث العظيم إن شاء الله. قال صلوات الله وسلامه عليه: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم قال: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. انظروا رحمكم الله وبارك فيكم جميعا، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور. عندنا التكافل الاجتماعي، لا نحتاج إلى هؤلاء المنظرين الذين يتحلقون بمثل هذه الكلمات والشعارات. عندنا هذا منذ 14 قرنا، ولم يكلنا نبينا إلى أحد صلوات ربي وسلامه عليه. قال: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني صلى الله عليه وسلم مسجده. ثم قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه في نهاية هذا الحديث العظيم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فقد نص صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث على ثمرات الأخوة: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، إلى غير ما ذكر صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا أقف وقفة يسيرة أنبه إلى مسألة مهمة جدا يحتاج إليها أبناء عصرنا. كيف لا ونحن نعيش في زمن العولمة، نحن نعيش في زمن نظرية الخلط وتذويب العالم في قالب كفري واحد. الإشارة والتنبيه هو أن الأعداء يحاولون تذويب الشخصية الإسلامية حتى لا تعرف عقيدة الولاء والبراء. فنحن نقول لكم يا معشر المؤمنين: إن من الأصول العقدية التي ينبغي أن تثبتوا عليها الحب في الله، أو الحب في الله والبغض فيه سبحانه وتعالى من الأصول العقدية، الحب في الله والبغض في الله. ولقد نص ربنا على أن الكافرين لا ينبغي أن يواليهم المؤمن بقلبه ولا أن يواليهم بجوارحه إلا في حالة الضعف بالجوارح، إلا أن تتقوا منهم تقاة، تكون بالبشاشة وتكون بالعبارة لكن في حالة الضعف. أما في حالة القوة فلا موالاة قلبية ولا موالاة جارحية. أما الموالاة القلبية أصلا لا تكون، لا تكون. قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا، في حالة الضعف إلا أن تتقوا منهم تقاه، تكون المداراة بالجوارح. أما القلب يلعنهم ويبغضهم ويكرههم في الله جل في علاه. ثم ماذا أيها الإخوة الكرام؟ يقول ربنا في سورة الممتحنة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي بالمحبة، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ويقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذه عقيدة المسلم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم، أي بقلبه، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يحبهم ويحب نصرتهم ويحب أن يعلوا على المسلمين وأن يستولوا على بلادهم ويبتزوا خيراتهم فهذا ليس في الإسلام في شيء، وإن صلى وصام وحج وجاهد وزعم أنه مسلم، وزعم أنه مسلم. إذن من العقيدة التي ينبغي الحرص عليها والتذكير بها، وخصوصا ونحن في هذا الزمان وسائل الإعلام تهدم وغيرها من معاول الهدم حتى صار المسلم لا يوالي في الله ولا يعادي فيه، فهذه عقيدتنا وعليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله جل في علاه. الوقفة الثانية من الوقفات الغالية مع هذا الحديث النبوي القدسي الشريف، وللإشارة فإن معنى القدسي الطاهر من القدس، والقدس لغة الطهر، ومنه روح القدس أي الروح الطاهرة وهو جبريل صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الثانية عنونا لها بقولنا المتواضع إن شاء الله: جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. من أين استقيت هذه الوقفة؟ من قول الباري جل وعلا: فقد آذنته بالحرب. يقول الإمام الجليل المتوفى 110 للهجرة، وهو التابعي الكبير العالم الزاهد العابد الحزين الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول: من عصى الله فقد حاربه. ثم يقول: يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله من طاقته؟ فإن من عصى الله فقد حاربه. يقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، وقد توفي 95 وهو تلميذ الإمام الجبل ابن القيم على الجميع رحمة الله جل وعلا، يقول ابن رجب: وعلى حسب قبح الذنب وشناعته يكون أعظم. ولذلك سمى الله أكلة الربا وقطاع الطرق محاربين. لماذا يا إخوان؟ لأنهم أفسدوا في الأرض، أكثروا فيها الفساد، وسعوا بذلك في البلاد والعباد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فذروا ما بقي من الربا. هذا هو الجواب، إن كنتم مؤمنين فذروا، دل عليه ما قبله، فذروا ما بقي من الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فآذنوا، على قراءة شعبة عن عاصم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن أكلة الربا محاربون. كذلك قطاع الطرق، يقول الله عنهم: إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فسماهم محاربين لماذا؟ لعظم إفسادهم ولشناعة ما ارتكبوا في بلاد الله وفي عباده، لذلك سماهم محاربين. أيها الإخوة الكرام، ثم أنتقل إلى مسألة تحت هذه الوقفة وهي مهمة جدا، وهي أن من حارب الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي وعادى أولياء الله فإن الله جل وعلا محاربه ومعاقبه شاء أم أبى. وأريد أن أذكر بعض أنواع العقاب التي يسلطها الله على المعادين لأوليائه في الدنيا قبل الآخرة. من ذلك أن الله جل وعلا يسلط عليهم الزلازل والفيضانات والخسوف وما إلى ذلك من الآفات الكونية التي تدخل في الأقدار الكونية، تدخل في قضائه الكوني جل وعلا، فهذا من عقابه. كما نرى من الأعاصير التي تجتاح كثيرا من البلاد، وكما نرى من الفيضانات، وكما نرى من المصائب العظيمات التي تنزل بالذين يحاربون الله عز وجل ويعادون أولياءه. من ذلك أيضا حتى لا نطيل على سبيل الإيجاز والاختصار حتى لا يضيع منا الوقت، من ذلك أيضا الأمراض والأوبئة المنتشرة وخصوصا في زماننا، حيث عجز الطب الحديث أن يستخرج دواء لمرض فقدان المناعة، لا يسمى بين قوسين بالإيدز أو السيدا، هذا المرض الخطير الذي اجتاح كثيرا من الأبدان. بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والعصيان، وبسبب أن القوم أعلنوها حربا لا هوادة فيها على رب العالمين، فقد أعلنوا أن الشذوذ الجنسي أعلنوه بكل وقاحة أنه لا شيء فيه ولا غبار عليه ولا حياء يكون منه، أعلنوا بذلك في بلادهم، بل أعلنوا بذلك في بعض قبات البرلمان في الغرب، أعلنوها بكل وقاحة وبكل سخافة عقل أن ذلك يفعل بلا اشمئزاز ولا تقذر. نعوذ بالله من عمل بصيرة والأبصار، نعوذ بالله من عمى البصائر والأبصار. وصل بهم الأمر إلى هذه النجاسة وإلى هذه الوقاحة عياذا بالله، ولم يستحيوا لا من الله ولا من البشر. فالله جل وعلا يسلط عليهم الأمراض والأوبئة، وعجزوا عن استخراج دواء لها، علما أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد أشار في الحديث المحفوظ عندكم جميعا: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. نكرة في سياق النفي تعم، ما أنزل الله داء كيفما كان نوع هذا الداء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. التقت الصحافة ذات يوم مع أحد علمائنا فقالت له الصحافة: أعندكم شيء يا معشر علماء المسلمين حول مرض السيدة؟ وإذا بهذا الشيخ يقول: نعم عندنا شيء حول السيدة. قال: هاتي. قال: يقول نبينا والمبعوث رحمة فينا صلوات ربنا وسلامه عليه: ما أنزل الله داء. ثم ساق للصحافة هذا الحديث، فلما سمع الصحفيون هذا الحديث ظنوا أن الدواء يحمله الشيخ في جيبه، فقالوا: هاتي لنا الدواء. قال: رفقا بكم، رويدا رويدا يا معشر قومنا، رويدا رويدا، فإن الذي قال هذا الحديث هو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولن تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. أعلنتم بها حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع، السيدة والزهر وغيرهما من الأمراض الخطيرة التي تفتك بالجسوم. والنسبة الآن نسبة، ماذا أقول، نسبة مذهلة حتى في بعض بلاد المسلمين وللأسف الشديد، حتى يعلن بها: إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. وهذا شطر حديث عند ابن ماجة بسند حسن إن شاء الله. فماذا يفيد هذا الحديث؟ أنكم يا معشر الغربيين أعلنتم بالفاحشة فعوقبتم بهذه الأمراض والأوجاع عياذا بالله، فيوم ترجعون وتستترون بهذه القاذورات فإن الله جل وعلا سيسهل عليكم استخراج الدواء. فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. من ذلك يا إخواننا من ذلك العقاب الإلهي لمن عادى أولياء الله وحارب الله جل وعلا على أرضه، من ذلك الأمراض النفسية التي فانتابوا كثيرا من الناس كافرهم، فانتابوا كثيرا من الناس كافرهم وحتى من ينتسب إلى الإسلام منهم. بسبب ماذا؟ بسبب ما أشرت إليه، الأمراض النفسية. أريد أن أشير إشارة لطيفة في الغرب، دولة السويد الكل يعلمها، هذه الدولة يقولون إن أعظم دخل عالميا هو الذي يحصله السويدي كل شهر، ومع ذلك نسبة الانتحار هي أعظم نسبة عالميا في هذه الدولة. ما السبب يا إخوان؟ إنها الأمراض النفسية، إنها الكآبة الداخلية، إنهم لن يجدوا السعادة إلا إذا رجعوا إلى الله وأحبوا أولياء الله ونصروهم، وإلا فإنهم معذبون في الأرض ومعذبون تحت الأرض ومعذبون غدا يوم الحشر، كما أنهم معذبون في دار سخط الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، جواب الشرط، فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما المؤمن فهو سعيد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أبشروا معشر المؤمنين، فإن التشبث بدين الله سعادة في الدنيا وسعادة غدا يوم القيامة، كما أنها سعادة في القبر في الحياة البرزخية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وسيأتي معنا مزيد حديث حول السعادة عند قول ربنا جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أقول: الأمراض النفسية عقاب إلهي، عقاب إلهي، ولا أريد أن أطيل في تفريع الحديث حول كل عقاب العقاب، فأترك لكم التفكير والتدبر إن شاء الله عز وجل. من ذلك أيها الإخوة الكرام، وهي مهمة جدا، تسليط رب العالمين جنده على من عصاه وعادى أولياءه يوم نستوفي الشروط، كما استوفاها السلف الصالحون. فإن الله جل وعلا مسلطنا على أعدائه وناصرنا عليه، فهذا من العقاب الذي سلطه الله على بني قينقاع يوم أجلاهم رسول الله، وعلى بني النضير يوم حاصرهم ثم أجلاهم، وعلى بني قريظة يوم فعل بهم ما لا يخفى عليكم بنقضهم العهود ومحاربتهم نبيه والملك المعبود سبحانه وتعالى. نعم، سلط الله جنده على الكافرين المعادين لأوليائه. ثم ذهبت الجنود المؤمنة إلى فارس، فكان يوم القادسية يوما مشهودا، ثم إلى الروم، وكان ما حصل للرومان يوما مشهودا، وهكذا حتى انتشر الإسلام، وسلط الله جنده وعباده المؤمنين على من عصاه وخالف أمره. وصدق نبيه في هذا المعنى إذ يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. نعم، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بتعاليم ديننا، نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بتعاليم ديننا. أنتقل معاشر الأحبة الأفاضل إلى مسألة أخرى مهمة، وهي تعريف الولاية. العامة الدهماء يخطئون في هذا التعريف، فعندما تسأل عاميا عندنا مثلا على سبيل المثال ما هو الولي، يجيبك أن الولي هو من بنيت عليه القبة وسار يغار. هذا خطأ وهذا مفهوم مغلوط. ظنت العامة الدهماء الرعاع أن الولي هو من شيدت عليه القبة، وهذا خطأ. الولي هو ما أشار إليه ربنا، الولي هو من تقرب إلى الله بطاعته، الولي هو من تقرب إلى الله بمرضاته، الولي هو من حقق الأصل الأصيل وهو الإيمان، ثم حقق الفرع الجميل وهو الأعمال الصالحة. نعم، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله، ألا إما أن تكون للتنبيه، ألا فانتبهوا يا من يسألون عن صفات الأولياء، ألا فانتبهوا، وإما أن تكون على الاستفتاح، ألا إن أولياء الله، وإما أن تكون للحظ، كأن ربي يحضنا أن نكون منهم، وتبدو للتنبيه والله أعلم. لا يحضرني الرابح إن شاء الله الآن. ألا إن أولياء الله بأسلوب توكيدي في غاية الروعة، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا حققوا الأصل وكانوا يتقون حققوا الفرع. إذن الولاية في الأصل اللغوي معناها القرب، كما أن عكسها معناها البعد. العداوة معناها إيش؟ معناها البعد. فالولي هو القريب بتقريب الله إياه وتوفيقه جل وعلا إياه، ثم هو قام بالأسباب المقربة له إلى ربه جل وعلا. فهو مقرب ومتقرب، مقرب من قبل الله ومتقرب بسببه وباختياره إلى ربه جل وعلا بما يحبه ويرضاه. هذا معنى الولاية. إذن وما يقوله بعض الصوفية الضلال ويسخرون بعقول الناس ويلعبون بأفكارهم أن الولي هو الذي بنيت عليه القبة، أو أن الولي هو الذي مثلا يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو نراه في الحج وهو لا زال في بلاده، وما إلى ذلك من السخافة العقلية ومن الهراء الفكري، كل ذلك ضلال في ضلال في ضلال. الولي هو من كان متبعا للنبي، الولي هو من كان على هدي النبي، وإلا فكبر عليه أربعا فهو ميت وإن كان يبرج على رجليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة معاشر الإخوة الكرام، فنسأل الله أن يبصرنا بهذا. رجع بنا إلى الحديث لننتقل إلى وقفة غالية أخرى. يقول ربنا جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن هنا وصف، أي يصف الله الأولياء كما أشرت بأوصاف ماذا، أو بوصف ماذا؟ بوصف القربى وبوصف التقرب إليه جل وعلا. ثم ماذا؟ ثم ننتقل إلى وقفة غالية، وهي الوقفة الثالثة إن شاء الله، وهي تقسيم الأولياء. قسم الله جل وعلا في هذا الحديث الأولياء إلى قسمين جليلين. القسم الأول هم قسم أصحاب اليمين، وهم بعبارة أخرى المقتصدون، بعبارة أخرى المقتصدون. وما هم المقتصدون يا ترى؟ هم الذين قاموا بواجبات الفعل كما أنهم قاموا بواجبات الترك، اجتهدوا في الواجبات الفعلية كما اجتهدوا وابتعدوا عن الأمور التركية، بمعنى أنهم قاموا بالفرائض الفعلية من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك من الواجبات الأخرى، واجتنبوا ما نهى الله عنه، وهذه هي الواجبات التركية. مفهوم؟ هذه هي الواجبات التركية. فالمقتصد هو الذي قام بالفرائض واجتنب النواهي، قام بالفرائض الفعلية واجتنب النواهي التي نهى الله عنها ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أيها الإخوة الكرام، هنا نفتح قوسا. أعظم الفرائض التي قام بها هؤلاء الأولياء المقتصدون هو التوحيد، والتوحيد هو الأصل الأصيل وهو القاعدة المثلى التي عليها ينبني الصرح الإيماني العملي، القاعدة المثلى التي تنبني عليها الأعمال الجارحية هي ماذا؟ هي صلاح المعتقد. فمن لم يصلح معتقده وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ومات عياذا بالله مخدوش العقيدة فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلا بد من أن نغار على التوحيد، وأن نغار على إخواننا المسلمين في العالم كله أن يحرصوا على أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم، أن يرسخوا العقيدة الصحيحة الصافية النقية الزكية في سويداء قلوب الناشئة، حتى تترعرع الناشئة وقد عرفت ربها، قد عرفت ربها وأحبته وعظمته ولم تشرك به شيئا، ولم تشرك به شيئا. كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإن الناشئة حرص الإسلام حرصا شديدا، أو حرص على اللغة الأخرى، حرص الإسلام حرصا شديدا على الطفل وهو في ظهر أبيه. كيف ذلك؟ يقول الإسلام للزوج إذا أردت أن تجامع زوجتك فإياك إياك أن تنسى الذكر العظيم. قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لماذا يا ترى هذا الذكر العظيم؟ قال عليه الصلاة والسلام معللا: فإن رزق لهما ولد لم يضره شيطان. فانظر يا أيها المسلم كيف حرص الإسلام على تنشئتك تنشئة صالحة طيبة نقية. وصار الأعداء الآن من الكافرين صاروا يريدون أن يوسخوا وينجسوا فطرتك السليمة. حرص عليك وأنت في صلب أبيك، ثم بعد أن خرجت أوصى أباك بأوصاف، أوصى أباك عفوا بوصايا. ومن ذلك حتى لا نطيل أن الإسلام يقول للوالدين: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا لها من تربية نبوية محمدية تقطر عدلا، تريد من المسلمين أن يرعرعوا وينشئوا أولادهم على ما يحبه الله ويرضاه، لا ما يحبه اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. نعم أيها الإخوة الكرام، كما قلت الله جل وعلا هنا قسم الأولياء إلى قسمين: قسم قام بالفرائض الفعلية واجتنب النواهي، وهذا ما سميناه بالواجبات التركية. على رأس ذلك التوحيد، أن يرسخ التوحيد في قلب الطفل، وأن يرسخ كذلك التوحيد في قلب الجاهلين به. ولذلك مكث النبي 13 سنة صلوات ربي وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد بمكة، وهاجر إلى المدينة، وهذا ديدنه، وإن كان قد نزلت بعد ذلك الأحكام، لكن بقي صلوات الله وسلامه عليه يركز على الأصل وإن كانت الفروع قد نزلت. نعم الأصل هو الأصل. نعم ولذلك حكم الله على من عبد غيره وعلق قلبه بسواه، حكم عليه بماذا؟ حكم عليه بدار الجحيم، اسأل الله السلامة والعافية. يقول ربنا: إنه من يشرك بالله، يتعلق بقبر أو شجرة أو حجر أو بقر أو قمر أو ولي أو ملك أو نبي إلى غير ذلك من المعبودات التي يتعلق بها كثير من البشر الذين ضعفت عقولهم، فإن الهندوس يعبدون الأبقار، والعالم الآن يعبد المادة إلا من رحم ربي، صارت المادة معبودة كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم في هذا الزمان صاروا متقدمين، فيستنكف أحدهم أن يسجد للصنم أو يدعو قبرا من الذين يعني يدعون الثقافة، لكنهم يعبدون عقولهم ويعبدون الدرهم والدينار. فتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، كما قال النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه: ما دام الليل والنهار. نعم لكل زمان صنميته ولكل زمان وثنيته، فالعاقل يعقل والفاهم يفهم كما قيل، فإن العاقل تكفيه الإشارة، فإن العاقلة تكفيه الإشارة، فالصنميات والوثنيات متعددة. فمن هنا حكم الله على من أشرك به بالنار: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما مبينا، كما في الآية الأخرى: لئن أشرك لا يحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. بل الله مفعول به مقدر، بل الله فاعبد، أمر من الله الواحد الأحد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. نعم والنصوص في هذا الباب كثيرة، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. جملة شرطية حفرت المسألة: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نكرة في سياق الشرط: شيئا، أي شيء. ومن لقي الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، أسأل الله السلامة والعافية. نعم أعظم الفرائض التي قام بها المقتصدون، ولذلك رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم، التوحيد. ومقامات التوحيد 3: الحب والخوف والرجاء، هذه مقامات الإيمان. وعليها تنبثق وتتفرع الأصول العملية الأخرى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 60، رواية البخاري، ورواية مسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. ما الذي جعلهم يقولون لا إله إلا الله؟ إنه الحب، إنه التعظيم لله، إنه رجاء رحمته، إنها الأعمال القلبية انعكست أنوارها على الجارحة فماذا؟ فأنبتت عملا، فشهدوا لله بالوحدانية، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ألف الإمام الحليمي كتاب المنهاج في شعب الإيمان، ثم جاء الإمام البيهقي ونفج على منواله وأغلى وأعلى ورفع قدر الكتاب يوم رحمه الله تعالى غزاه بالنصوص النبوية في كتابه المشهور عندكم شعب الإيمان، وقد ذكر هناك فيما أذكر 77 شعبة من شعب الإيمان. وهنا لطيفة وفائدة أهديها للإخوة الكرام وللأخوات الكريمات الفضليات، وهي أن القلب من خلال هذا الحديث كالسد، والسد يحتاج إلى ماذا ليمتلئ بالماء؟ يحتاج إلى الشعب التي تأتيه بالمياه، فهذه الشعب زيادة على الأمطار التي تنزل في السد، هذه الشعب تأتي بالمياه، فيمتلئ السد بماذا؟ فيمتلئ السد بعنصر الحياة وهو الماء. كذلك هذا الحديث شبه القلب بالسد، فقال: الإيمان 70 شعبة، كأني بنبي يريد أن يقول لنا، وهذا اجتهاد لدني، أسأل الله أن ينفعكم به وأن تقبلوه مني، كأن القلب هو السد، والأعمال الصالحة من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وهلم جرى من الشعب الإيمانية بمثابة ماذا؟ بمثابة الشعب التي تملأ السد. فأنت عندما تشهد لله بالوحدانية قلبك والحمد لله يرتبط بالله، لما تصلي مؤشر الإيمان يزداد، لما تخرج الزكاة مؤشر الإيمان يعلو، وهكذا في سائر الشعب 77 التي أوصلها الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبعا للإمام الحليمي على الجميع رحمة الله تعالى. فلذلك أخي الكريم احرص على أن تملأ هذا السد، احرص على أن تملأ هذا السد بماذا؟ بالإيمان. وبماذا يملأ السد؟ بالشعب. وما هي الشعب؟ الأعمال الصالحة. ولذلك عقيدتنا معشر أهل السنة والجماعة هي أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والموبقات، فافهموا هذا فإنه من دقائق عقيدتنا، نسأل الله أن يميتنا عليها. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام أو ربنا جل وعلا في هذا الحديث القدسي ذكر فرائض الفعل، وأشرت إلى التوحيد، أشرت إلى الصلاة، أشرت إلى الزكاة على سبيل الإيجاز فقط والتنبيه، وإلا فإننا إذا أردنا أن نتحدث عن كل أصل أصل فإن ذلك يطول. ثم أنتقل إلى أن المقتصد بعد أن قام بالواجبات الفعلية اجتهد في ماذا؟ اجتهد في البعد عن المحرمات. ولذلك نص أهل العلم أن الفرائض هنا نوعان: فرائض فعل وفرائض ترك. فهذا المقتصد اجتنب المحرمات، وعلى رأس تلك المحرمات اجتنب الشرك بالله جل وعلا، ثم اجتنب الكبائر، ثم اجتنب الكبائر. وهنا أريد أن أهدي لإخواننا وأخواتنا الفضليات، أريد أن أهدي هدية غالية تتمثل في ماذا؟ تتمثل فيما أشرت إليه، وهو أن المعاصي شؤم على الفرد والمجتمع. فإن العاصي لله جل وعلا يتسبب في ماذا؟ يتسبب في تخريب نفسه وإشقائها، ويتسبب في إنزال الشقاء على ماذا؟ على أبناء مجتمعه. وسأدلل على ذلك. روى الإمام ابن ماجة في السنن أن نبينا، وانظروا لهذا الحديث فما أعظمه وما أخطره، يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين. انظروا لشأن المعصية على الفرد والمجتمع، ولذلك المقتصد يجتنب المحرمات ليسعد نفسه ويسعد بني جنسه. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. اسمعوا، الأولى لم تظهر الفاحشة، وقد أشرت إلى هذا الشطر، لم تظهر الفاحشة في قوم، لتعلموا أن الفواحش والمنكرات شؤم على الدول الإسلامية، فيا ليت قومي يعلمون ولمثل هذا الحديث يدرسون وفي ألفاظه وحروفه يتفكرون. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون بلاء والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم. الثانية، ولم ينقصوا المكيال والميزان. انظر إلى أسواقنا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، جمع سنة وهو الجذب والقحط، اسأل الله السلامة والعافية، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا ولا يعظمون الله جل وعلا ولا يعرفون له قدرا، ولذلك يعاقبون وجور السلطان عليهم. الثالثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم. أيها الأغنياء، أفيقوا من غفلتكم واستيقظوا من سباتكم العميق، فإنكم بترككم الزكاة قد أوديتم بأنفسكم وبالأمة إلى الشقاء والهلاك. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. سبحان الله، لولا البهائم العجموات لم يسقينا رب الأرض والسماوات، ولولا أداة امتناع لوجود كما يعلم إخواننا دارس النحو، بمعنى لولا وجود البهائم لما مطرنا، كما قال ابن مالك في ألفيته: لولا ولو ما يلزمان الابتداء ذا امتناعا بوجود عقدا، وبهما التحضيض مزوى هلا ألا ألا وأوليا هل فعلا. فبإجماع النحويين أن اسمها محذوف واجب الحذف، لولا وجود البهائم لم يمطروا، كما تقول لولا زيد لأكرمتك، أي لولا وجود زيد لأكرمتك، أي لولا البهائم. ولولا وجود البهائم دائما مبتدأ محذوف وجوبا للولا، لولا البهائم ما مطرنا. إذن سبحان الله، سبحان الله، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. الرابعة، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. سطروا تحت هذا الحديث دون تعليق. الخامسة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله على حسب المصالح، ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. شؤم المعصية على الفرد والمجتمع. ثم يا إخوان، اعلموا أن المحرمات وأن المعاصي كذلك تورث الذل والمهانة. من ذلك أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث المشهور: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يوشك أو شك من أفعال المقاربة، يوشك أن تداعى، أن تجتمع وينادي بعضهم بعضا، يوشك أن تداعى أي أن تجتمع وينادي بعضهم بعضا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتها. سبحان الله، انظروا لهذا التشبيه البليغ، كما تداعى إيش الأكلة على قطعتها. افترض وهب أناسا جوعا أحضرت لهم طعاما، كيف سيستقبلون وكيف سيتلقون هذه القصعة اللذيذة؟ سيجتمعون عليها اجتماعا ولن يدعوا فيها شيئا. هكذا يصف الله، يصف نبينا الأمة الإسلامية يوم تتخلى ويوم تفرط ويوم تقصر في اتباع نبيها وطاعة ربها سبحانه وتعالى، كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. الصحابة أصحاب أنفة وأصحاب عزة وأصحاب رفعة استغربوا لهذا الواقع المريض، وحق لهم أن يستغربوا. وإذا بهم رضي الله عنهم يستفهم نبيهم ويستخبروه قائلين: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ وإذا بالنبي المعصوم عليه صلوات الحي القيوم يجيبهم بجواب واضح لا غبار عليه. قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار مسلم وزيادة على وجه البسيطة الآن. يقول بل أنتم يومئذ كثير، ولكن ماذا يا رسول الله؟ الغثائية، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي ما يجرفه السيل، ما يجرفه السيل مما لا طائل تحته ولا جدوى وراءه. ولكن أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ماذا؟ حب الدنيا وكراهية الموت سبب من أسباب الذلة والمهانة. ولينزعن الله المهادة من قلوب عدوكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا عقاب نزل بنا يوم فرطنا في طاعة الله وعصيناه سبحانه. ولينزعن الله المهابة، لا يخافوننا ولا يهابوننا الآن، لا يهابون إلا الصادقين الملتزمين، ولذلك يضيقون عليهم ويحاربونهم ويلبسونهم التهم من إرهاب ومن ثلاث نقط. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا. هذا عقاب، حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية عند أحمد في المسند وكراهية القتال. من ذلك يا إخواننا أن المعصية كذلك، وأن فعل المحرم يزيل النعمة. قد تجد الإنسان يتمتع ويرفل في نعم من نعم الله عز وجل أغدقها الله عليه، فبالذنوب والمعاصي ماذا يحصل؟ تزول عنه تلك النعم. قال الشاعر ونعم ما قال. وقبل كلام الشاعر أبدأ بكلام ربنا جل وعلا، فكلامه أحق أن يبدأ به. قال جل في علاه وتقدس في علياء سماه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال المفسرون ظهور الفساد قلة خيرات البر وقلة خيرات البحر. يذهب أصحاب الصيد، كانوا يصيدون الخير العميم، وإذا بهم لا يصطادون إلا الشيء القليل والندر اليسير. ما السبب؟ إن الذنوب والمعاصي قلة خيرات البحر، وهكذا خيرات البر. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ما كسبته الأيدي الآثمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم اجعلنا ممن يتفاعل مع مثل هذه الآيات حتى يرجع إليك ويتوب إليك، حتى ترفع ما نزل به وبأمثاله، إنك سميع مجيب. من ذلك قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ما نزل بالأمة من وهن وذل وأمراض وما إلى ذلك سببه الذنوب والمعاصي. الناس لا يستحيون من الله عز وجل، بارزوه بالذنوب والعظائم. وصدق نبي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصدق الشافعي إذ يقول: إذا أنت لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. تأملوا هذين البيتين: إذا أنت لم تخش عاقبة الليالي، إذا أنت لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير. كيف ينعم الناس بالعيش في وسط هذه الأحوال المزرية، في وسط هذه المجتمعات العاصية لله جل وعلا؟ القلب يتقطع كمدا مما يرى من تبرج وسفور وقلة حياة. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. نسأل الله أن يتوب على أمة محمد. ومع ذلك لا نيأس، فإن أمة محمد معدنها ذهب، بمجرد أن تزيل عنه الغبار وإذا به يتلألأ إن شاء الله عز وجل. فلذلك لا نيأس، وندعو لأمة محمد بالهداية، وأن يرجعها الله عز وجل إلى دينه وسنة نبيه ردا جميلا، إنه سميع مجيب. ولا نكفر أحدا كما يفعل الخوارج وأذنابهم، بل ندعو للمسلمين والمسلمات مع أن قلوبنا تتفطر حزنا وكمدا على ما يجري، ولكن ومع ذلك لا نقول هلك الناس، فمن قال ذلك فهو أهلكهم، كما صح عن نبي رب الناس صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، يقول الشاعر في هذا الصدد أي أن النعمة تزول بالمعصية، يقول ونعم ما يقول، وتأمل هذين البيتين: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم، وحطها بطاعة رب العباد، وحطها بماذا؟ بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وقصة أصحاب الجنة في سورة نون والقلم معروفة مشهورة، لولا الإطالة لبسطت شيئا من الحديث حولها. ترك لهم أبوهم جنة فحرموا المساكين، فحرمهم رب العالمين، ومن رام ذلك فعليه بكتب التفسير. وقصة أصحاب سبأ كذلك، لما عفوا الله جل وعلا وأعرضوا عن طاعته سلط عليهم ربنا سيل العرم، كما هو مبسوط في سورة سبأ، وكما هو مبسوط شرحه في كتب التفسير. ولعل الله أن يهيئ لقاء آخر فنقف مع هذا الموضوع بالذات وقفات إن شاء الله عز وجل. وإنما أشرت هذه الإشارة اللطيفة تحت ماذا؟ تحت أن المقتصد يجتنب المحرمات التي أمره الله جل وعلا ونبيه بتركها. فالمقتصد المحب لله عز وجل المقرب عنده هو الذي قام بالفرائض الواجبة، أي واجبة ماذا؟ واجبة الفعل، واجتنب المحرمات وعلم شؤم المعصية، ولذلك تراه جبانا أن يقترفها، شجاعا أن يقترف الطاعة. والطاعة كما قيل تجر إلى أختها، والمعصية عياذا بالله تجر إلى أختها. ثم ننتقل في هذا اللقاء الكريم إلى آخر وقفة لها علاقة بماذا؟ لها علاقة بماذا؟ بالسابقين المقربين، وهم وإن ذكروا في الحديث في المرتبة الثانية فهم منزلة في المرتبة الأولى. وهذا يذكرني بسورة فاطر، أي أن الله قدم الظالم ثم تلا بالمقتصد وأخر أصحاب السابقة وأصحاب المرتبة الأولى حقيقة، مفهوم؟ ولذا ربنا جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا العبد قام بفرائض الفعل واجتنب المحرمات، وماذا فعل؟ واجتهد في المندوبات والمستحبات، وكف نفسه عن دقائق المكروهات بالورع، كف نفسه عن دقائق المكروهات بالورع. هذا صاحب مرتبة عالية، ولذلك عقدت هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل، ولنا مع هذا الموضوع لقاء آخر إن شاء الله، لقاء آخر إن شاء الله تعالى، لأني رأيت من خلال التجربة الدعوية أن الأمة الإسلامية في حاجة إليه، فإما أن تكون مقتصدا وإما أن تكون سابقا، وإياك إياك أن تكون صاحب المرتبة الثالثة عياذا بالله، عياذا بالله تعالى. أيها الإخوة الكرام، وقبل أن أدخل في الحديث عن ما يتعلق بأصحاب هذه المرتبة وما يتعلق بالمحبة وما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها العبد ويجتهد فيها ليروم الوصول إلى المرتبة العالية العالية عند الله عز وجل، أريد أن أختم هذا اللقاء بعشرة أسباب أشار إليها الإمام الجليل بن القيم في المدارج في المجلد الثالث، وهو يتحدث عن منزلة المحبة رحمه الله تعالى. وبهذا نختم هذا اللقاء إن شاء الله. ذكر رحمه الله 10 أسباب. السبب الأول هو قراءة القرآن الكريم، وسيأتي معنا إن شاء الله في اللقاء الآخر الحديث عن القرآن بإذن الله عز وجل، فإنه من أعظم الأسباب الموصلة إلى محبة الله عز وجل، كما ذكر ما أشار إليه ربنا في هذا الحديث وهو الاجتهاد في النوافل. وذكر رحمه الله في الثالثة إيثار محاب الله عز وجل على محاب النفس، وأنا نقلت هذا وسطرته أناملي بشيء من التصرف. ثالثا ماذا؟ إيثار محابه على محابك أيها العبد، رابعا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه ومال قلبه إلى محبته ومال قلبه إلى إجلاله وتعظيمه سبحانه. ثم ذكر رحمه الله قال مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه، فإن من نظر إلى نعم الله عليه أحبه حتما، فإن من نظر إلى نعم الله عليه وآلائه أحبه حتما، وهذا أمر مشهود عند العقلاء. ثم ذكر رحمه الله أعجبها، أي أعجب هذه الأسباب، وهي ماذا؟ انكسار القلب بين يديه تعالى، قال رحمه الله وهو أعجبها. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلوة به جل وعلا في الأصحاب، وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن قيام الليل. ثم ذكر رحمه الله مجالسة المحبين، نسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا مجالس المحبين، فإن مجالسة الصالحين المحبين لله عز وجل تزيد في الإيمان وتدفع بالقلب والجوارح إلى طاعة الله جل وعلا. ثم ختمها بقوله مباعدة كل سبب يحول بينك وبين الله، يعني بذلك أن يبتعد الإنسان عن العوائق والعلائق والعوائد، باختصار أن يبتعد عن كل سبب ماذا يبعده عن ربه جل وعلا ويحول بينه وبين محبته. في هذا اللقاء الكريم أكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وعن الذهن فر، فأصلي وأسلم على النبي المعتبر، وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأشكر الإخوة المشاهدين الذين قد أعارون قلوبهم وقوالبهم في هذا اللقاء الكريم، فجزى الله الجميع خيرا، وجزى الله الساعين إلى إخراج هذه الأمور العلمية الدعوية إلى المسلمين خير الجزاء. أقول هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.